السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي الحبيبات، عضوات جروب يريدون وجهه. مساكم الله بكل خير، أتم الله سبحانه وتعالى نعمته عليكم ورزقكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. الآن ولا تحرمنا بذنوبنا، اللهم آمين. نبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى، متبرئين من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوته سبحانه وتعالى. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك وكرمك ومنك أن تزيدنا علما. طبعا بدأنا بفضل الله سبحانه وتعالى في برنامج اكسري القفل وفهم لمقاصد سورة الفاتحة، ونحاول أن نضع يعني زي ما بيقولوا كده علامة ضوء أو سبوت كده على الأشياء أو المعاني والمفاهيم التي في سورة الفاتحة التي جعلتها السورة الجامعة التي جعلتها تسمى أم القرآن وأم الكتاب. يعني لماذا حبيبة قلبي ربنا يا رب يبارك فيكم، أنتوا كمان وحشتوني. يعني لماذا زي ما بنكون بنسأل نفسنا كده، ليه سورة الفاتحة تسمى بأم القرآن وليه هي أم الكتاب وليه ربنا سبحانه وتعالى أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسماها القرآن العظيم. فإحنا بنقول إن هي جمعت جميع مقاصد القرآن من توحيد و الأول استشفاء وتوحيد، ومبارح قلنا الإخلاص والمتابعة. زي ما احنا قلنا مبارح إن سورة الفاتحة اشتملت على معنى الإخلاص في قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد، وأيضا اشتملت على معنى المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في كلمة الصراط المستقيم، لأن من هدانا إلى الصراط المستقيم ومن بيّن لنا ما هو الصراط المستقيم هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أنا بقول اهدنا الصراط المستقيم، إذن أنا بسأل الله سبحانه وتعالى ضمنيا أن يجعلني من المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا قلنا مبارح برضو ذكرنا باستفاضة في موضوع ان اي عمل لا يقبل او اي عبادة لا تقبل الا بشرطين، هما الاخلاص والمتابعة. الاخلاص ان العمل يكون خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، اسأل الله ان يرزقنا الاخلاص، والمتابعة ان صلى الله عليه وسلم ما يبتدعش ما يألفش. قبل ما ادخل في النقطة الجديدة اللي مفروض هدخل فيها النهاردة، أحب أتكلم جدا في نقطة مهمة قوي، وهي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا السنة، في ناس كتير جدا وناس الله العفو والعافية وأعرفهم شخصيا، وكانوا هنا في ناس منهم برضو معانا على الجروب، بيتكلموا عن إن السنة يعني إيه يعني السنة. وطبعا انتوا شايفين الأمواج المتلاطمة من القدح في أئمة الهدى والقدح في مصابيح الدجى في ثوابت الأمة، الإمام البخاري والإمام ابن تيمية رحمة الله عليه و طبعا احنا شايفين كيف أن هناك أبواق تدعو إلى الضلال، يعني أبواق ضلال، أبواق ضلال تدعو إلى الضلال طبعا تشتم وتسب وبتحط بقى السم في العسل زي ما انتوا عارفين، وبتدخل ده في ده وحوارات في مش عارفه في ايه وكده. فاللي احنا عايزين نقوله ان والناس اللي بتقدح في الامام البخاري يعني بيقولوا لك يعني ما هو بشر، وطالما هو نقل وهو ممكن يخطأ و طبعا احنا بنقول ان كتاب الامام البخاري الذي نقل لنا سنه النبي صلى الله عليه وسلم هو اصح كتاب بعد القران الكريم، وهذا باجماع علماء الامه، وليس من عامة الأمة والرويبضة والسوقة والزعر والسفهاء أن يتكلموا في هذا الأمر أصلا. يعني أنت مين؟ أنت ولا غيرك ولا غيرك؟ يعني أنت صراحة سفيه، ولا يعني أنزل قدري إن أنا أرد عليك، أنت أو غيرك أو غيرك، أنتم سفهاء وأنتم جهلاء. ولكن اللي أنا عايز أقوله إن كتاب البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس قولي وليس قولي شخصي وليس قولي الشيخ الفلاني، لا طبعا ده كتاب أجمع عليه أئمة الهدى، أئمة الأمة أجمعوا على أن البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب القرآن بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، جمعت فيه السنة المطهرة. ولو كانوا الجهلاء يعلمون الشروط التي وضعها الإمام البخاري لجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تطاولوا عليه بهذا الشكل. فبالتالي بتلاقي ناس طبعا من يعني بسبب هذه الابواق وبسبب هذا الكلام في هذا الصدد، بتلاقي ناس كتير جدا يقولوا لك ايه، ايه يعني سنة، وايه يعني ايه يعني حديث، طب ما ايه الحديث، هاتيلي ايه من القران. يعني كتير جدا لما بتيجي مثلا تقولي الاخت من الاخوات عن شيء او حكم معين، او حد من اقاربك او من اخواتك عن حكم معين في السنه، تقول لك يعني السنه يعني انا مالي، وما يعني انا عايزه حاجه من القران، هاتيلي ايه من القران تدل على هذا الكلام اللي انت بتقوليه، هاتيلي ايه من القران تقول ان كذا حرام، او ان كذا فعلا يعني منوط ان احنا نفعل به كذا. او مثلا لما بتيجي تتكلمي عن الحجاب او النقاب او اي شيء، تقول لك هاتي لي آية من القرآن، انا ماليش دعوة بالسنة. يعني ايه مالكيش دعوة بالسنة؟ ما لو انت كفرتي بالسنة، ولو انت بتقولي ان السنة دي مش موجودة، يبقى انت اصلا بتكفري بالاسلام كله. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، تقول لك اه ما انا بتبع النبي صلى الله عليه وسلم، طب بتتبعيه ازاي من غير ما تتبعي السنة؟ يعني فالنقطة دي بقى عايزة اتكلم فيها. اولا احنا لازم نفهم كشيء علمي بقى وتأصيل علمي، يعني انا مش عايزة اتكلم وخلاص ونقعد نشتم فيهم وربنا يهديهم وبس، لا، عايزين نأصل الموضوع تأصيل علمي عشان نفهم ما هو مقام السنة في الدين. ودي مهمة جدا، لازم تعلميها اللي حواليكي، ولازم تعلميها الناس، ولازم تتكلمي في الموضوع ده. مقام السنة ايه هو، ايه يعني ايه مقام السنة؟ اول حاجة اخوات، السنة مؤكدة ومقررة لما جاء في القرآن الكريم. يعني ايه؟ يعني في حاجات جت في القرآن واحكام جاءت في القرآن اقرتها واكدتها السنة النبوية المطهرة، تمام؟ يعني مثلا القرآن اشتمل على أركان الإسلام واشتمل على أركان الإيمان. يعني إيه أركان الإسلام؟ زي الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم. القرآن اتكلم عن كل الحاجات دي، تمام كده؟ طيب أيضا القرآن اشتمل على أركان الإيمان، اللي هي أن تؤمن بالله، وما اللي هي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر و إلى آخره. يبقى القرآن أيضا اشتمل على إيه؟ أركان الإيمان. تيجي بقى السنة تقرر وتؤكد هذا الكلام، خلاص. يعني مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، تمام كده؟ ده جاء في القرآن. السنة بقى تأتي تؤكد هذا الكلام من خلال مثلا حديث جبريل، يا محمد أخبرني ما الإسلام، يا محمد أخبرني ما الإيمان، وهكذا. تأتي آيات الصيام مثلا، كتب يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يجي الإسلام، يجي تيجي السنة تقول لك إيه، بني الإسلام على خمس. تيجي السنة تقول لك الصوم جنة. يبقى معنى كده إن في معاني وفي أحكام جاءت في القرآن أكدتها، خلاص، وأقرتها السنة. يبقى ده أول مقام من مقامات السنة بالنسبة للدين. مهمة جدا إن احنا نفهم النقطة دي. مقام السنة من الإسلام إيه هو؟ أول حاجة إن السنة بتقر، يعني القرآن بيقول حاجات، السنة بتقول نفس الكلام بتاعها، بس إيه ده؟ من عند الله سبحانه وتعالى، وده اللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بوحي من الله سبحانه وتعالى، خلاص. عشان كده احنا حتى بنقول إيه اسمه إيه؟ الوحيين. السنة وحي، والقرآن، القرآن وحي، والسنة أيضا وحي، تمام؟ طيب تيجي مثلا تاني بقى مقام من مقامات السنة، أن السنة مفصلة لما أجمله القرآن. يعني ايه السنة مفصلة لما أجمله القرآن؟ يعني مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول، أقيموا الصلاة، تأتي التفصيل في السنة. رب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن كذا. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى ده إيه؟ ده تفصيل لما أجمل. يعني اللي أجمل في القرآن أقيموا الصلاة. طب نقيمها إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، صلوا بالشكل الفلاني، خلاص كده. الوضوء مثلا، الوضوء اتقال فيه على الفروض في سورة المائدة، تأتي السنة تبين لنا خلاص إن المفروض إن أنت تتوضي بالشكل الفلاني. طيب أو في حاجات زيادة عن اللي اتقالت في الفروض اللي هي بقى بعد كده السنن، يعني مثلا الاستنشاق، تمام، والاستنثار، إيه سنن، سنن في الصلاة، في الوضوء. مثلا غسل اليدين 3 مرات أول الوضوء، مين اللي قالك عليها؟ السنة هي اللي بينت لي الكلام ده، تمام كده. التيمم، ها ازاي اتيمم، السنه اللي قالت لي. طب ايه شروط التيمم، السنه اللي بينت لي. طب ايه شروط دخول الحائض، يعني مثلا قصدي دخول الغائط، لما تدخلي مثلا الحمام اعزكم الله اعمل ايه، اداب الخلاء اعمل ايه فيه، استنجى ازاي، استجمر ازاي، كل الحاجات دي الخلاء السنه هي اللي ايه اللي فصلت لي لاجمل في القران، خلاص ايه فسرته لي السنه. يبقى تاني مقام من مقامات السنه ان السنه تفصل ما اجمل في القران. تالت مقام من مقامات السنه، السنه تخصص عام القران. يعني ايه؟ يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. طيب ده عام، الحكم هنا عام، اي واحد عنده اولاد الذكر ياخد قد الايه قد بنتين. طيب لكن السنه جت خصصت في حاجات تانية، لا في احوال اتخصصت، خلاص ده مقام تالت بقى. احنا قلنا تاني مقام السنه تفصل ما اجمل في القران. المقام التالت بقى ان السنه خصصت ما جاء عام ذكره عام في القران، السنه خصصته. يعني ايه السنه خصصته؟ يعني قالت ان الحكم ده اه تمام كده ماشي تمام. الاستجمار، الاستجمار بمعنى حبيبة قلبي ان الواحد لما بيقوم مثلا بالغائط اعزكم الله، بعمل بالتبرز يعني اعزكم الله، تمام، يستجمر اي يمسح مكان هذا الغائط خلاص بثلاث مساحات، بحجر او بورق خلاص او بشيء جاف يعني خلاص، حرق ورق او حجارة ثلاث مرات، اقلها ثلاث مرات او خمس مرات او سبع مرات، المهم يقفل على وتر يعني. طبعا ده في الفقه وانا كنت شرحته، ارجعوا لحلقات الف ب التزام هتلاقوه ان شاء الله في الاول خالص اللي هو باب الطهارة خلاص. فده طبعا من السنة، والاستنجاء بالمية برضو من السنة، تمام. طيب المهم خلينا في الموضوع ان احنا مثلا هنا ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم، السنة بقى خصصت العموم ده. هنا ربنا سبحانه وتعالى أطلق الحكم يوصيكم الله في أولادكم، أي أولاد؟ أه أي أولاد، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده. طيب السنة بقى جت قالت إيه؟ لا يتوارث أهل ملتين، ولا يرث مسلم كافرا، ولا كافرا مسلما. أه مهمة جدا دي، يعني مثلا الآية ما بتدلش إن في استثناءات، الآية بتقول إن أي حد عنده عيال الابن ياخد قد البنتين وخلاص. لا السنه قالت ايه بقى؟ لا، لا يتوارث اهل ملتين. يعني ايه؟ يعني مثلا واحد وزوجته هو مسلم وزوجته نصرانيه، هل هو لما يموت زوجته تورثه؟ لا. طب هل هي لما تموت هو يورثه؟ لا، هو يورثها؟ لا. ليه؟ لانه ما يتوارثش اهل ايه؟ ملتين. ما ينفعش المسلم ها يورث نصراني مثلا، او النصرانيه تورث مسلم، ما ينفعش، وهكذا الابناء خلاص. يبقى ده دي حاجة، ولا يرث مسلم كافر، ولا كافرا مسلما، ولا الكافر يورث من المسلم، ولا المسلم يورث من الكافر خلاص. يعني مثلا لو الأب كافر والابن مسلم أو العكس لا توارث بينهما، وكذلك إذا كان الزوج مسلم والزوجة كتابية لا توارث بينهما. يبقى دي برضو إيه مهمة جدا. يبقى معنى كده إن السنة عملت إيه هنا؟ ها عملت خصصت العام. طيب مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين، الله سبحانه وتعالى احل هنا النكاح بالنساء غير اللاتي ذكرنا في ايات المحرمات من النساء. يعني ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه؟ حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم و و و و والمحصنات من النساء، دول كل ايه المحرمات خلاص. طيب الحكم ده بقى خصصته السنه ازاي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المراه على عمتها ولا على خالتها. الله، طب ما هو هنا الحكم في الآية ما فيهوش إن العمة، إن الواحدة، إن الواحد ما ينفعش يتجوز عمة مراته أو خالة مراته، لا السنة بينت، السنة بينت قالك ما ينفعش تتجوز عمة مراتك أو خالة مراتك. طيب يبقى معنى كده إن السنة بتخصص العام. طيب زي إيه كمان؟ زي مثلا الدم، ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. طيب الدم، كل الدم محرم؟ اه. وكل الميت محرم؟ اه، القرآن قايل كده. طيب السنة جت قالت لك لا أحل لكم دمان، ميتتان ودمان. يعني ايه؟ يعني أحل لكم الكلب، السمك والجراد. هتقولي لي طب ما السمك ايه؟ السمك ميت، طب انا هاكله ليه؟ لا، ما هي السنة اللي قالت لنا ان السمك ممكن تاكليه والجراد ميت بس ممكن تاكليه. طب وايه كمان؟ ودمان الكبد والطحال. يبقى برضو قال لك ايه؟ ان الدم محرم كله فين؟ ها، في القرآن. لكن السنة بينت لي ان ممكن اكل الطحال وممكن اكل الايه؟ الكبد. يبقى معنى كده ان اللي بتقول لك انا مش مؤمنة بالسنة هتقولي لها جميل جدا، خلاص براحتك ما تؤمنيش بيها، بس انا عايزة اسألك سؤال، بتاكلي كبدة؟ هتقول لك اه. بتقولي لها، قولي لها القرآن بيقول لك ان كل الدم حرام، بتاكلي كبدة ليه؟ بتاكلي طحال؟ هتقول لك اه بحبه. تقولي لها طب انت بتاكلي طحال ليه؟ ما تاكليهوش، لان الدم حرم عليك، اي دم، اي حاجه فيها دم، دم كده بيسيل كده حرام. طب انت بتاكلي الكبده ليه؟ بتاكلي الطحال ليه؟ هتقولي لها مثلا، هتقول لك مثلا انا، هتقولي لها تناقشيها بالعقل، قولي لها انت بتؤمني بالقران؟ هتقول لك القران بس، انا ماليش في السنه، السنه دي متحرفه وكذا وكذا وكذا. قولي لها طب انت بتاكلي السمك؟ هتقول لك اه. تقولي لها ازاي بتاكلي السمك وانت بتؤمني بالقران بس؟ اذا كان القران بس قال لك حرمت عليكم الميته والسمك ميته، ولا انت بتاكلي السمك صاحي؟ لا طبعا، احنا بنجيب السمك ميت، صح ولا لا؟ الا في حالات بسيطه جدا بيبقى بيلعب يعني او بيتحرك. فاللي انا عايزه اقوله ان الناس اللي بتقدح في السنه دي هم اصلا مش فاهمين، هم اصلا مش فاهمين، في جهل، في جهل مدقع. فيا ريت احنا نفهمهم. فاهمين بقى كل الكلام ده وما زالوا معرضين ومصرين على اعراضهم وعنادهم، خلاص بقى. يبقى واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، خلاص. السنه من مقاماتها ايضا تقيد المطلق. يعني ايه تقيد المطلق؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. جاءت الايه؟ الآية مطلقة، اي سارق وسارقة، سارقة اي ايه؟ ها، نقطع ايديهم، تمام. السنة لا، قالت لا مش اي سارق وسارقة، ده احنا هنقيد اللي اطلقوا القرآن ده. ازاي؟ السنة حددت الايد من عند الرسخ، خلاص القطع يبقى من عند اليد مثلا، والسارق ايديهما. طب ما انا لو باخد بعموم اللفظ في القران، ما هو الايد دي بتطلق على الايد من اول الدراع من فوق. طب ما انا اقطع بقى دراع الراجل عشان سرق؟ لا، قال لك لا، السنه بينت ان هو عند الرسغ. طب وايه كمان اللي السنه بينته؟ النصاب اللي الانسان يقطع ايده عليه. يعني مثلا واحد سرق مثلا كيلو طماطم، تتقطع ايده عليه؟ لا، ما تتقطعش ايده عليه، ده في نصاب زي نصاب الزكاه كده. لو السرقه دي بلغت النصاب، يعني في حاجة معينة كده، قدر معين، خلاص. لو السرقة بلغت النصاب ساعتها تقطع ايده. ايوه، الجراد بيتاكل طبعا، وبيتاكل في المجاعات، خلاص. يعني مش مشهور اكله، بس بيتاكل يعني، حلال، خلاص. طيب، يبقى اللي انا عايز اقوله ان احنا قلنا النصاب بتاع السرقة، يبقى برضو ايه النصاب بتاع السرقة دوت؟ مش اي حد يسرق تتقطع ايده، تمام. طيب، خامس مقام من مقامات السنة، السنة تشرع أحكام لم ترد في القرآن بقى خالص. يعني في كمان السنة بتشرع أحكام الجراد، يا حبيبة قلبي الجراد، الجراد دي حاجة زي الحشرة كده، جراد جراد، يعني ادخلي كده على النت واكتبي جراد وهو هيطلع لك. السنة تشرع أحكاما شرعية لم ترد في القرآن. يعني ايه بقى؟ ازاي؟ يعني مثلا تحريم الذهب جاء في القرآن على الرجال، تحريم الذهب جاء في القرآن؟ لا، ما جاش في القرآن. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذين اللي هما الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، خلاص. طيب، هل معنى كده إن الذهب ده محرم في القرآن؟ لا، ما حرمش في القرآن. أما الحرم فين؟ والحرير للرجال حرم في القرآن؟ لا، ما حرمش في القرآن. أما الحرم فين؟ حرم في الإيه؟ في السنة. يبقى معنى كده إن أنت عندك خمس مقامات للسنة بالنسبة للدين، بالنسبة للقرآن. لازم نفهم يا أخوات، لازم نفهم. لما انا امبارح بقول لك الاتباع، عشان كده قلت لك انا عايز اخد النقطه دي بالتفصيل، لازم نفهم يعني ايه اتباع، ويعني ايه مقام السنه. ما السنه ده، مقام السنه ده، يعني هقول لك ايه، القران واحد، السنه اتنين على طول، المصدر الاول للتشريع القران والسنه. فلازم نفهم يا اخوات، لازم نفهم، لازم نفهم الدين. لما انت تفتكري ان انت بتسمعي مثلا حلقتين ثلاثه وكده انت فهمتي الدين، وكده انت لميتي الدنيا وتمام، وكده انت يعني فهمتي كل حاجه، تبقي غلطانه. انت لازم تفضلي تسمعي وتتعلمي لغايه ما تموتي. يعني زي ما الامام احمد بن حنبل قال، مع المحبره الى المقبره. احنا هنفضل ماسكين القلم وندرس ونذاكر لغايه ما نموت. واللي متخيله ان هي فاهمه كل حاجه في الدين، اقسم بالله واهمه. يعني حتى قصص الاطفال اللي بتنزل كل يوم، في اخوات بيبعتوا لي بيقولوا لي والله احنا اول مره نعرف المعلومات دي في القصص، والله احنا اول مره نسمع عن الصحابي ده. طب ما هو طبعا، وانا هفضل معاكم اول مره اسمع عن حاجات برضو لغايه ما اموت، واول مره هعرف، يعني هفضل اتعلم وانتوا هتفضلوا تتعلموا لغايه ما نموت يا اخوات، لغايه ما ننزل قبورنا. لكن لازم نتمسك ان احنا نتعلم. اوعي تسيبي نفسك للجهل، اوعي تسيبي. مش معنى الجهل ان انت تبقي يعني مش فاهمه حاجه، لا، الجهل ان انت ما تستزيديش في المعرفه في دينك. كل ما هتحضري درس علم، كل ما هتعرفي حاجات اكتر، وكل ما هتحس ان انت ياه ده انا كنت ما فيش خالص، ده انا ورقه بيضه بالنسبه للدين. اه طبعا، لان احنا اصلا غيبنا في حياتنا كلها عن الدين، في المدارس وفي التعليم و و و كناش نعرف حاجه. بكبرنا قوي كنا بنتعلم ازاي نتوضى وازاي نصلي، ويا ريتنا اتعلمناهم صح. وكبرنا قوي اتعلمنا مثلا جزء عام في القران، وبرضه ويا ريتنا كنا بنقراه صح. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعني يعلمنا ويزيدنا علما سبحانه وتعالى. طيب، يبقى دي كانت نقطه مهمه جدا، كنت حابه قوي قوي ابينها، اللي هي نقطه السنه ومقام السنه من الدين. دي كانت مهمه جدا ان احنا نبينها صراحه، ويا ريت يعني اللي يعرف حاجه يقولها. وانا بنصح اي اخت معايا لسه داخله وفي الالتزام جديد ومش عارفه حاجه قد كده في الدين، وكلنا والله اخوات فقراء، والله كلنا فقراء. ممكن انت مثلا تسمعي درس فقه وانا اسمع درس فقه، انا مثلا بسمع حاجه متخصصه شويه، انت تسمعي حاجه لسه بادئه، بس انا وانت بنسمع فقه، انا وانت بنتعلم فقه. ممكن انت برضو تبقي تدرسي العقيده مثلا لسه في اولها، تمام، والتوحيد لسه في اوله، وانا بسمع برضو توحيد وعقيده، بس انا بسمع ايه حاجه متقدمه شويه، وانت بتسمعي لسه في الاول، بس انا وانت في نفس الايه، انا وانت في نفس الخط، انا وانت في نفس المضمار، خلاص. لكن ان انا اسيب نفسي ما اتعلمش خالص خطأ. فانا بنصح كل الاخوات اللي معايا اللي لسه، طبعا وحي، طبعا ان هو الا وحي يوحى، السنه وحي يا اخوات، وان كان ليس في الفاظها ولكن في معناها ومضمونها، تمام. بنصح كل الاخوات اللي لسه داخلين جديد ان هم يتابعوا سلسله الف ب التزام هنا على الجروب، ان شاء الله كنت منزلاها قبل رمضان بفتره، والحمد لله قطعنا فيها شوط حلو، يعني مش وحش ابدا، واديت فقه الصلاه كله قبل رمضان في حلقات يسيره. انصحكم ان شاء الله بالرجوع اليها يا اخوات اللي مش عارف لسه فيها، وهنكمل ان شاء الله طبعا بعد رمضان. طيب، تعالوا بقى النهارده نكمل من مفاهيم سوره الفاتحه. طبعا احنا خدنا من مفاهيم سوره الفاتحه: 1 الاستشفاء، 2 التوحيد وشرحناه بالتفصيل، 3 اللي هي شرطي قبول العمل: الاخلاص والمتابعه، تمام. طبعا لسه عايزين نفهم، والله يا اخواتي يعني ربنا يعلمنا جميعا جميعا، ربنا يعلمنا، تمام. تعالوا بقى النهارده ناخد المفهوم رقم 4 في سوره الفاتحه. مفهوم رقم 4: الصراط المستقيم. طبعا الكلام عن الصراط المستقيم في سورة الفاتحة يجي كذا نقطة فيه. أول حاجة: الهداية إلى الصراط المستقيم منة الله سبحانه وتعالى. يعني اوعى واحدة فيكم تتخيل إن إحنا مثلا بنجتمع على كتاب الله وبنعرف و و و و، بالعكس. عارفين أخوات، دايما في القرآن ربنا سبحانه وتعالى لما يدي كده آيات يقول لك مثلا فيها يمدح ناس معينين، أو يمدح مثلا أسلوب معين، أو أو أو، ربنا سبحانه وتعالى على طول يقوم جايب وراها الآية اللي هي بتاعت إيه، أو يعني فيما معناها: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك الفضل من الله، تمام. ليه؟ وكأنه ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لا، اوعي تغتري بنفسك، اوعي تفتكري ان انت علشان بتعملي كذا يبقى انت من عندك، اوعي تفتكري عشان انت مثلا بتقرأي قرآن بالطريقه الفلانيه، ولا بتعلمي الناس، ولا عرفتي شويه فقه، ولا عرفتي شويه عقيده، يبقى انت كده خلاص بقيتي واو. يعني لا، ده انت فقيره جدا، ذلك الفضل من الله، وممكن غيرك اللي انت شايفاها اقل منك دي بعد كده تبقى احسن منك وتسبقك، والله اعلم. الله سبحانه وتعالى، العبره بالخواتيم، الله سبحانه وتعالى اعلم هو كل واحد فينا هيختم له بايه. اوعي تغتري بنفسك. فعشان كده اول حاجه ناخدها في موضوع خاله مراته، اه طبعا حرام، ما ينفعش، ما ينفعش الواحد يتجوز ولا خاله مراته ولا عمه مراته، تمام. وطبعا ما ينفعش اتجوز اخت مراتي طول ما هي عايشه، لكن الخاله والعمه خالص، ولا هي عايشه ولا هي ميته. طيب، يبقى الهدايه الى الصراط المستقيم ده لازم نفهم ان هو منه من الله سبحانه وتعالى. تاني حاجه: يعني ايه الصراط المستقيم ده؟ يعني اهدنا الصراط المستقيم اللي احنا كل يوم بندعيها 17 مره في القران. ايه هو الصراط المستقيم؟ عايزين نعرف برضو ايه اللي ممكن يوقفنا عن الصراط المستقيم، يعني ايه اللي ممكن يعرقلني يوقعني ان انا امشي على الصراط المستقيم. وعايزين نعرف برضو من هم اهل الصراط المستقيم، هم مين، هم شكلهم ايه، اخلاقهم ايه، كانوا بيعملوا ايه، وهكذا. أول حاجة: إن الصراط المستقيم ده هداية ومنة وفضل وكرم من الله سبحانه وتعالى. ليه بقى؟ الله سبحانه وتعالى هو الهادي، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. الله سبحانه وتعالى هو الهادي، ليه بقى؟ هو اللي بيهدي وهو اللي بيضل من يشاء. بس أنا كنت حتى في جلسة كده من كام يوم بسألهم سؤال: هل لما الإنسان يضل ويبقى في ضلال، هل ربنا سبحانه وتعالى ظلمه؟ مش احنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى اللي بيضل من يشاء؟ المفاهيم دي مهمه جدا، لان دلوقتي البنات والولاد والشباب كلهم بيتكلموا في النقط دي على اساس ان هي ايه، ربنا سبحانه وتعالى يضلني، ما هو لو اراد ان هو يهديني كان هداني. السؤال اللي انا بقوله، هل ربنا سبحانه وتعالى لما في واحد ضل في الطريق ويعني مش ملتزم و و و وما بيصليش و و وتحس ان هو في ضلال، هل ربنا سبحانه وتعالى ظلمه؟ ولا هل مثلا ربنا سبحانه وتعالى كتب له الضلال؟ يعني اشمعنى هو؟ يعني مثلا ممكن واحد يجي في دماغه اشمعنى هو اللي حصل له الضلال؟ يعني طب ما ربنا سبحانه وتعالى هدى فلان، طب ليه ما هداهوش زيه؟ لا، احنا بنقول ان ربنا سبحانه وتعالى ابدا وما ربك بظلام للعبيد. ربنا سبحانه وتعالى مش ممكن، خلاص مش ممكن ايه يضل حد سبحانه وتعالى، يظلم حد قصدي، مش ممكن يظلم حد ربنا سبحانه وتعالى. طيب ليه بقى مش ممكن يظلم حد؟ لان اي بني ادم في الدنيا، لازم تفهميها كويس جدا، ان اي بني ادم في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى بيعرض عليه الهدايه. كلنا كلنا، شوفي كلنا بمعنى كلنا، يعني ما خلقكم وبعثكم الا كنفس واحده، كلنا زي بعض في عرض الهدايه علينا. بمعنى انا اتولدت من اب وام مسلمين، هل انا عرض الهدايه عليا زي اللي مولود في بلد كفره وهو كافر؟ نعم، واحد. ازاي؟ هو زي ما بقول لك كده، ربنا سبحانه وتعالى اتاني الهدايه بالوراثه عشان ابويا وامي مسلمين، لكن غيري في البلاد التانية ربنا سبحانه وتعالى يعرض عليه الهداية ليلا نهارا. من خلال ايه بقى؟ من خلال افعال الله سبحانه وتعالى فيه، افعال الله في الكون، مواقف بيتعرض لها، انت مش عايشة معاه، انت مش شايفة ايه اللي بيحصل في قلبه، انت مش شايفة الاحداث اللي هو بيتعرض لها. انت مش عايشة في حياته. كل بني ادم في الدنيا تعرض عليه الهداية ليلا نهارا. عايز اسألك سؤال، البني ادم اللي قاعد في السوق مثلا، يعني انا مثلا لما اروح السوق اشتري حاجات، شوف الناس البياعين كلهم قاعدين الا ما رحم الله طبعا، محدش فيهم بيفكر يقوم يركع ركعه. انا عايز اسال سؤال واحد، هل هم ما تعرضش عليهم هدايه زي ما تعرض عليكي؟ هم ابوه ابائهم وامهاتهم غير ابائنا وامهاتنا؟ يعني هم ابائهم وامهاتهم مش مسلمين واحنا اللي ابائنا وامهاتنا مسلمين؟ طبعا مش بقطع في حد معين، بقول لك مثال مجتمع من المجتمعات يعني، تمام؟ اشمعنى انت مثلا بتروحي تصلي و و و وهما ما بيروحوش؟ هل هما عشان مثلا هما ما لقوش حد يعلمهم؟ اه ممكن فعلا ما لقوش حد يعلمهم، ما لقوش حد ياخد بايديهم، بس هل ربنا سبحانه وتعالى لم يعرض عليهم الهدايه؟ تقولي لا، ما هو هيعرضوا عليهم الهدايه ازاي؟ طب انا عايز اسالك سؤال، ما بيسمعوش الاذان؟ ما بيسمعوش الاذان؟ ما بيشوفوش جسمهم بيتحرك ازاي؟ ما بيشوفوش اولادهم اللي الواحده لما بتولد ابنها او بنتها بيكبر ازاي؟ بيترعرع ازاي؟ وفي انفسكم افلا تبصرون؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الله، طب ما في حاجات كتيرة يا جماعة تدل على وجود الله سبحانه وتعالى، ليه ما بنبصلهاش؟ يعني ليه دايماً شايفين إن ممكن حد ما ربنا سبحانه وتعالى يضله لأن هو إيه ما بيتعرضش عليه الهداية؟ هذا هراء وهذا افتراء على الله سبحانه وتعالى، مش ممكن يكون حد ما بيتعرضش عليه الهداية. اتعرض طبعاً عليهم الهداية مرات ومرات ومرات، وشافوا، ولما بتيجي تكلميهم يقولوا لك اه والله نفسنا نقرب يا ابله، نفسنا نبقى كويسين. طب ليه مش نفسك؟ طب ليه ما بتقدمش ايد؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقولوها باللفظ كده، لما يعوز يهديني هيهديني. ربنا سبحانه وتعالى اولا لا يعوز، لان العوز صفه نقص. الله سبحانه وتعالى لما يريد ان يهديني كان هداني. لا، ربنا سبحانه وتعالى عرض عليك الهدايه، انت اللي مش عايزه تهتدي. في فرق، انت اللي مش عايزه تهتدي. هذا مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات، وأما ثمود فهديناهم ها فاستحبوا العمى على الهدى. آه هي دي، أنهي الأول؟ إن ربنا سبحانه وتعالى أعمى أبصارهم ولا هداهم الأول؟ هداهم، لذلك الأولانية فهديناهم. يبقى أنهي هداية ده بقى؟ اللي هي هداية العرض، عرض عليهم الهداية، هم أبوا ورفضوا وأعرضوا، ده شيء تاني. فاستحبوا العمى على الهدى، كانت قدامهم الهداية، قالوا لا احنا عايزين نفضل عميان، خلاص انتوا احرار بقى، تمام؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الهادي، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال الله سبحانه وتعالى، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وفي الآية الأخرى يقول الله سبحانه وتعالى، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. الهداية بإيد الله سبحانه وتعالى، فما أحوجنا ثم ما أحوجنا ثم ما أحوجنا إلى أن نديم سؤال الرب سبحانه وتعالى أن يهدينا صراطه المستقيم. يعني تخيلوا أنتوا كده، وإحنا مثلا كل يوم وأنت بتقولي اهدنا الصراط المستقيم، جددتي المعنى ده في دماغك، يا رب أنا محتاجة الهداية، والله أقسم بالله أنا محتاجة أن أنت تهديني أكتر من اللي قاعد يشرب خمرة. انا محتاجه انك تهديني اكتر من اللي لابسه متبرج وماشيه في الشارع اللي انا بقعد اتريق عليها دي. انا محتاجه هدايتك اكتر من اللي بيسرق. انا محتاجه، ما احوجني ما احوجني. فاكرين لما كنت مره بقول لكم ان الانسان وهو كلمه ابن الجوزي، لما بقول لك ان الانسان في عرض البحر وهو بيغرق ليس باحوج منك الى لطف الله وانت قابع في بيتك بين اهلك وزوجك. فاكرين الجمله دي؟ ان انا وانا في عرض البحر بغرق مش محتاجه لطف ربنا اكتر، او يعني انا وانا في بيتي مش مح يعني مش مثلا مستغني عن لطف ربنا، لا والله، ده انت وانت في بيتك وسط زوجتك وعيالك محتاج لطف زي اللي بيغرق في البحر بالظبط، يمكن اكتر. مفيش، عشان كده بقول اكتر من اي حد. لذلك وانت بتقولي اهدنا الصراط المستقيم دايما تستشعريها، اهدنا الصراط المستقيم، اهديني يا رب. الله يا رب ما اقدر ولا استطيع ان اهدى، ما اقدرش اهدى الى الصلاه، ما اقدرش اهدى الى الحجاب، ما اقدرش على هدايه نفسي، ما اقدرش على هدايه عيالي. احنا محتاجين للطف ربنا، محتاجين لهدايته، مفتقره الى هدايته جدا. مش اهدنا الصراط المستقيم والقلب غافل والقلب نايم وشد عليه وفرد عليه اللحاف، لا، اهدنا هدايه لا نضل بعدها ابدا. اللي هم قولوا الالباب الراسخون في العلم قالوا ايه؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. انا ربنا هديني اهو، بس ممكن قلبي يزيغ في لحظه. لذلك كان معظم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي، ثبته، لان انا مش ضامن. انا ممكن النهارده يمسي العبد مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح العبد مؤمنا ويمسي كافرا. نسال الله العفو والعافيه ونسال الله السلامه. فانا فعلا محتاجه الهدايه، محتاجه محتاجه محتاجه من هنا لغايه السنه الجايه افضل اقول ان انا محتاج. عشان كده بقى احتياجك ده المفروض يبان في ايه؟ في جمع قلبك وانت بتقولي اهدنا الصراط المستقيم. وفي دعاء القنوط اللي احنا بنقوله في صلاه الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت. وفي حديث علي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اني اسالك الهدى والسداد. اللهم اني اسالك ايه؟ الهدى. وفي الحديث الاخر، الدعاء الاخر: الهدى والتقى والعفاف والغنى. يبقى اول حاجه الهدى. انا محتاجه جدا ان ربنا يهديني، محتاجه جدا يهديني ويهدي عيالي ويهدي زوجي ويهدي ابويا ويهدي امي ويهدي اخواتي ويهدي الناس اجمعين. وفي حديث البراء: انا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، لولا انت بس علينا يا رب. لذلك دايما بتاخدنا النزعه اللي هي فيها ايه، حته كبر كده، اللي هي يعني ايه، انا التزمت بقى وبتاع وبقيت مش عارفه ايه وبعرف ايه وبسوي ايه. ممكن ما يكونش باين عليكي في كلامك على فكره، وكلنا ايه ما بيبانش علينا في كلامنا غالبا يعني، تمام. لكن انت بقى وانت بتكلمي الناس يعني بتحسي ان انت لا، فيكي حته كده اللي هو ايه، ربنا يهديهم يعني، وكأن ايه، ربنا يهديهم. وانت يعني خلاص بقى، انت كده بقيتي خلاص في التوب بقى، مش محتاجه. لا والله، والله ربنا يهديهم ويهديني. زي بالظبط لما بنتكلم عن التوبه، ربنا يتوب عليهم ويتوب عليا انا قبلهم. والله العظيم يا اخوات، احنا كلنا مليانين كوارث. كفايه القلوب، كفايه التقصير، كفايه الكبر، كفايه العجب، كفايه حاجات كتير قوي. ففعلا جربي كده وانت بتصلي النهارده ان شاء الله، جربي كده وانت بتقولي اهدنا الصراط المستقيم، تجمعي قلبك ان انت محتاجه جدا الهدايه، محتاجه جدا ربنا يهديكي. كفايه الافكار اللي في الدماغ اللي بتبقى هتكسر دماغ الواحد من الافكار. ممكن يجيلك وساوس في العقيده، وساوس في الفقه، وساوس في الناس، وساوس وسوء الظن. يا اخوات، سوء الظن ده كارثه والله العظيم. يعني كل واحده فينا دلوقتي بتبعت لواحده رساله ومثلا ما تردش عليها او ما تشوفهاش او مش عارفه تبعت لمين وما تبعت، على طول اول حاجه بتيجي في دماغك ايه؟ سوء الظن. كلنا، وما ابرئ نفسي كلنا. فاحنا محتاجين جدا ان ربنا يهدينا. يعني شوفي الحديث البراء لما بيقول لك ايه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. هي دي، فالهدايه بسببه سبحانه وتعالى وبيده سبحانه وتعالى. فهو سبحانه يهدي من يشاء الى صراطه المستقيم، وان لم يهديني الى صراطه المستقيم اضل، اتوه. عارفين يعني ايه اضل؟ اتوه. عارفين اخوات الحاله اللي هي عندنا دايما اللي هي التوهان، ان انت تبقي تايهه في الدنيا، مش عارفه ايه قبل ايه، اعمل ايه، احفظ قران ولا اقعد في بيتنا، طب اقعد اذاكر العيال ولا انزل المسجد، طب ارضي جوزي ولا ارضي اخواتي، طب اعمل ايه، طب امسك المصحف ولا ادخل المطبخ. عارفه اللي هو التخبط، اللي هو انت مش عارفه ترسمي خريطه لحياتك اساسا، يعني عارفه اللي هو ايه، اللي هو تايه، كلمه التوهه دي. انا لو ما جمعتش قلبي وانا بقول اهدنا الصراط المستقيم، وحسيت ان ما حدش هيقدر يهديني قيد انمله الا هو سبحانه وتعالى، يبقى انا كده اصلا في ضلال، ان انا ابقى تايهه، لان هو لو ما هدانيش اعمل ايه حتى ارتب اولوياتي حتى في حياتي. يعني هو لو ما هدانيش لترتيب الاولويات دي، اقسم بالله انا مفتقره جدا اليها، لان الدنيا مليانه فتن يا اخوات، مليانه بالحاجات اللي تصرفنا، اللي تصرفنا عن ايه، عن التوجه الى الطريق. والله العظيم يا اخوات انا ساعات بقعد افكر كده اقول يا نهار ابيض، كل دي فتن. لما بقعد اقرا في سير الصالحين والتابعين والصحابه، وازاي كانوا بيقعدوا يعيطوا، دايما الايه بتبكيني قوي اللي هي بتاعت ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه، تولوا اعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. الايه دي بتكسرني ليه بقى؟ لان هي بتحسسك قد ايه ولا انت ولا حاجه. عارفه اللي هو ايه، بيبقى نفسه يعمل طاعه ويتقال له لا بلاش. عارفه كتير قوي مننا كده، اللي هو ايه، تعالوا نصارح نفسنا كده يا اخوات. كان في زمان برنامج اسمه ايه، اعترافات ليليه، تعالي كده نعترف اعترافات ليليه مع بعض. عارفه اللي بتقعد تقولك ايه، انا نفسي اسيب النمص مثلا، وبعد كده تقولك ايه، اصلا انا بعرض على جوزي كتير وبيقول لي لا انمصي، اصلا انا بحب حواجبك شكلها ايه. عارفه اللي هو ايه، اللي هو بركه من جواكي بقى. خلينا نتكلم بصراحه، اللي هو طاعه جايالي وهو قال لي ما تعمليهاش فانبسط. عارفه انت كده، عارفه مثلا اللي بتقعد تقولك ايه، نفسي البس نقاب تمام، وتعرض على جوزها ويقول لها ايه لا مش دلوقتي، فهي تحس ان هي ايه، خلاص بقى هو مش عاوز. عارفه انت الحته دي، عارفاها. عارفه مثلا لما تبقي انت مهيئه نفسك ايه، ان انت مثلا تقومي تصلي قيام الليل، وزوجك مثلا ايه يقول لك ايه يا شيخه طب بس اقعدي، بس تعالي بس هقول لك مش عارفه ايه وبتاع، فانت ايه خلاص بقى هو. يعني انا مش بتكلم على الفعل، انا بتكلم على القلب، احساسك بفوات الطاعه. هل حد فينا اتقطع قلبه كده على فوات طاعه زي ما الناس دي البكائين دول راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا له ايه، عايزين نطلع معاك في الغزوه يا رسول الله، عايزين يروحوا يموتوا، هم عايزين يروحوا يموتوا اصلا. فلما قالوا له كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انا ما عنديش حاجه اشيلكم عليها، ما عنديش دواب احملكم عليها. فهم قالوا له ايه بقى، هم ما قالوش، هم ايه، تولوا. بس بقى شوفي حالهم بقى، حالهم وعيونهم تفيض من الدمع. ليه ليه ليه؟ عشان هو فاتهم طاعه، فاتتهم طاعه، فتاهم هدى، فاتهم هدى، فاتهم اتباع. مين فينا لما بيفوتوا طاعه قلبه بيتقطع كده، بيتقطع حزنا الا يجد ما ينفقون. على النقيض بقى تماما، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. فكل واحده فينا بتلاقي لها ايه، اللي هو إيه، الشماعه اللي تحط عليها عدم فعلها للطاعه، لكن القلب نفسه مفيش. يعني انا حتى انا بقول لك ايه، في الحزن ممكن يبقى عباده، لما انا احزن لفوات طاعه ممكن يبقى عباده، ولما انا افرح باتيان طاعه الفرح نفسه عباده. الفرح عباده والحزن عباده، بس امتى؟ لما تكون لله. لما احزن ان فاتني طاعه لله وافرح ان انا اتيت طاعه لله، هي دي، هي دي. عشان كده بقولك الدنيا مليانه فتن، فاحنا محتاجين قوي، وانا بصلي الفاتحه اقول اهدنا الصراط المستقيم بقلب خاشع مجموع عليه افكاره، ان والله يا رب لو ما هديتني اقسم بالله ما ههتدي. الشيطان موجود، والقرناء السوء موجودين، والنفس الاماره بالسوء موجود، بالسوء موجوده. يعني وعشان كده قال من قال، ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. مهمة جدا، الله الله على الكلام. يعني شوفي بيقولك ايه، ليس العجب ان الواحد هلك، لا عادي اللي هلكوا دول ما مش مشكلة، يعني كلنا بنهلك اصلا، كلنا والله العظيم بنهلك يوميا. تعالي كده شوفي انت كام موقع دخلتي عليه، تعالي شوفي كده كام حاجة النهاردة فتنتك، تعالي شوفي كام حاجة نفسك فيها ومعيني عندك 15-16 حاجة منها، تعالي شوفي تعالي شوفي تعالي شوفي. طب ايه ايه، طب كل دي ايه، دي صوارف، كلها دي صوارف عن طريق الله سبحانه وتعالى. فليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. انت نجيت ازاي؟ تعالى قول لي بقى نجيت ازاي؟ ايه ايه قارب النجاة اللي انت ركبته؟ الهداية، ان ربنا يهديني، فلا عاصم من امر الله الا من رحم. فالهداية منه، من الله سبحانه وتعالى. يبقى انا دلوقتي لازم اخرج من موضوع اهدنا الصراط المستقيم ده. اول حاجة ان الهداية دي من عند الله سبحانه وتعالى. انت نفسك تعرفي نفسك ان انت فقيرة الى هداية الله سبحانه وتعالى ليك، وانك بحاجة ان يهديك ربك الى صراطك المستقيم اكتر من اكتر واحد عاصي في الدنيا. شوفي انا محتاجة ان انا اهدى الى الصراط ده اكتر من اي واحد عاصي في الدنيا. محتاجة والله العظيم، محتاجين يا اخوات، والله محتاجين، خصوصا في الزمن ده. يعني الواحد تعب من كتر الفتن ومن كتر الكلام ومن كتر الناس ما بتتريق على الناس. وما ابرئ نفسي، اوعوا تفتكروا انا بتكلم كده يعني بقول لكم يا الناس دول وحشين وبيتريقوا، لا لا لا خالص، لا ابرئ نفسي اطلاقا. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدينا، اهدنا الصراط المستقيم يا رب اهدينا. فلما بتجددي المعاني دي في قلبك واحنا بنقرأ الفاتحة، يعني في اخت دلوقتي كاتبه لي كلمينا عن الخشوع. ما هو ده الكلام عن الخشوع يا حبيبتي، انا بكلمك عن ازاي تخشعي في الصلاة بتذكيرك بمعاني الكلمات، هي دي اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم. اثناء العذر الشرعي انت ليك ان انت تقرأي قرآن بحائل، مفيش مشكلة خالص، وتدعي وتذكري ربنا سبحانه وتعالى. هو بس الصلاة اللي بتفوتك والصيام، لكن بقية العبادات معاكي. وبعدين ممكن القلب يسجد سبحان الله سجدة يعني لا يستطيع ان يقوم منها ابدا. خلاص. كتاب فاتحة الكتاب، يعني ايه كتاب فاتحة الكتاب؟ مش عارف، مش عارف والله يعني ايه كتاب فاتحة الكتاب. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا يعني. طيب هنا بقى يعني هو انا تقريبا كده خلصت، بس ممكن ناخد حاجة كمان اللي هو يعني احنا هنكتفي بكده عشان النقطة اللي جاية طويلة شوية. خلاص. لا طبعا صلاة الحائض ما فيش حاجة اسمها صلاة الحائض، في حاجة اسمها الصلاة اللي على الحائض وهي حائض يعني. لا طبعا ما بتتعادش، الصوم بس هو اللي بيتعاد، وما فيش حاجة اسمها ليه، لان طبعا الامر تعبدي يعني، امرنا ان نقضي الصوم ولم نؤمر ان نقضي الصلاة، فسمعنا واطعنا، ما فيهاش كلام يعني. خلاص. ايه الصراط المستقيم؟ ايه هو بقى ده؟ بكره ان شاء الله بامر الله ناخده بامر الله، او يعني بقى يوم السبت، لان بكره ان شاء الله سيره. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل مني ومنكم حبيباتي، اسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا الى صراطه المستقيم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت، فانك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.